إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، نعالج اليوم مصطلحا شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير وردده الناس كثيرا، خاصة بعد الثورة أصبح الناس في هذا المصطلح ينعقون بما لا يسمعون، ويتكلمون بما لا يفهمون، وينطقون بما لا يعون. أحبتي في الله، هذا المصطلح هو مصطلح الديمقراطية، وعنوان هذه الخطبة بإذن الله تعالى وعونه إرشاد البرية إلى ربانية الشورى وفساد الديمقراطية. وذلك أن كثيرا من الناس ظنوا أن الشورى هي مرادفة للديمقراطية، وأن الشورى هي مماهية ومساوية للديمقراطية، فنبين هذا بإذن الله تعالى وعونه، مستعينين في ذلك بربنا سبحانه وتعالى. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي بالله، الشورى تعريفها هي مشاورة أهل الرأي فيما لم ينزل فيه وحي وفيما لم يرد فيه نص، فيشاور الإمام أو الوالي أهل الرأي أهل الحل والعقد فيما لم ينزل فيه وحي وفيما لم يرد فيه نص. وقد حث ربنا سبحانه وتعالى على الشورى، قال عز من قائل: واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وامتدح الله أهل الإيمان، امتدحهم بالشورى، وامتدحهم بكونهم يتشاورون في أمرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أما الديمقراطية فأصل هذه الكلمة هي كلمة يونانية مركبة من كلمتين ديموس وكراتوس. أما ديموس فمعناها الشعب، وأما كراتوس فمعناها الحكم أو التشريع. ولنقف إخوتي في الله عاجلا في مفهوم الحكم بين الإسلام وبين الديمقراطية. أحبتي في الله، الإسلام يرى أن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده. يقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. أما الديمقراطية فتعتبر أن الحكم حق للشعب وحده من دون الله سبحانه وتعالى. أحبتي بالله، الإسلام يرى أن الله عز وجل إذا قضى أمرا فليس بالناس بعد ذلك أن يختاروا. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما الديمقراطية فدار تخيير الناس بأحكام الله عز وجل، يخيرون هل أن الخمر يمنع أم يباح، يخيرون هل أن الزنا يجرم أم يسمح. أحبتي في الله، الإسلام يأمر باتباع شرع الله عز وجل وينهى عن اتباع أهواء الناس. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما الديمقراطية فتدعو إلى متابعة أهواء الناس. يقول الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الحق إنك إذا لمن الظالمين. أحبتي في الله، الإسلام يعتبر أن من شرع أحكاما من دون الله عز وجل فهو طاغوت، وهو يشرع ما لم يأذن به الله، وقد اتخذ ربا من دون الله سبحانه وتعالى. واستمعوا إلى قول ربكم، وخير القول قول ربكم جل في علاه. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الآية تتحدث عن النصارى، وقد جاء في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجة أن عدي بن حاتم الطائي لما سمع هذه الآية وكان نصرانيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا لم نكن نعبد أحبارنا أي علماءنا ورهباننا أي عبادنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام فحللتموه؟ ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ فقال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله عز وجل يسميهم شركاء، الله عز وجل يسميه طاغوت، الله عز وجل اعتبرهم قد اتخذوا أربابا من دون الله. أما الديمقراطية فتسميه برلمانا، تسميه مجلسا تأسيسيا، تسميه انتخابات. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ولضم بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بهنة المنان. أحبتي في الله، لنقف عجلا بين قول ربنا وبين قول الديمقراطية، فلنتأمل فيما يقوله رب العالمين ولنتأمل فيما تقوله الديمقراطية. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. أما الديمقراطية فتقول: إن الحكم إلا للشعب. الله عز وجل يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه، والله سريع الحساب. أما الديمقراطية فتقول والشعب يحكم لا معقب لحكمه. الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما الديمقراطية فتقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الشعب، ردوه إلى المجلس التأسيسي يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله إن كنتم ديمقراطيين. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والديمقراطية تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الديمقراطيون. أحبتي في الله، يقول رب العالمين جل في علاه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والديمقراطية تقول وأن احكم بينهم بما أراد الشعب واتبع أهواءهم. فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، لنقم بجولة حول سيرة الأنبياء والمرسلين مع الديمقراطية. كيف كانت سيرتهم مع هذا المفهوم الذي انتشر ولهج به ناس كثيرا؟ ولنبتدئ بنبي الله نوح عليه السلام. نبي الله نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويزجرهم عن الشرك، فما آمن معه إلا قليل كما يقول الله عز وجل، ما آمن معه إلا قليل. كانت الديمقراطية تحكم آنذاك بأن الأغلبية التي كفرت بنبي الله نوح محقة. هذا هو حكم الديمقراطية. فما هو حكم رب البرية؟ يقول الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذا هو حكم الله عز وجل. وتأملوا في سيرة نبي الله هود عليه السلام مع قومه عاد، كفروا به بعد أن دعاهم إلى الهدى ونهاهم عن الغواية، وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. كانت الديمقراطية آنذاك تحكم بأن لهم الأغلبية وأنهم محقون. هذا هو حكم الديمقراطية. فما هو حكم رب البرية؟ يقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وتأملوا في سيرة نبي الله صالح عليه السلام، أرسله ربه إلى قومه ثمود يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والغواية. يقول الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذا الشعب في ذلك الزمان أراد العمى واستحبه على الهدى. كانت الديمقراطية آنذاك تحكم أن لهم الغلبة بحكم كون الأغلبية لهم. هذا هو حكم الديمقراطية. فما هو حكم رب البرية؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وتأملوا في سيرة نبي الله لوط عليه السلام، أتى إلى قومه وأرسله إليهم ربه سبحانه وتعالى يدعوهم إلى الهدى وينهاهم عن إتيان الذكران شهوة من دون النساء. فماذا كان جوابهم؟ قالوا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حكم الديمقراطية في هذه المسألة أن لهم الأغلبية وأنهم محقون، فما هو حكم رب البرية؟ قال الله عز وجل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وتأملوا في سيرة نبي الله شعيب عليه السلام، أرسله الله عز وجل إلى قومه مدين يدعوهم إلى الهدى وينهاهم عن الغواية، فماذا كان جواب الشعب آنذاك؟ ما الذي أراده الشعب آنذاك؟ وقال الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. حكم الديمقراطية آنذاك أن لهم الحق وأن لهم الأغلبية، فما هو حكم رب البرية؟ قال الله عز وجل: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه هي سيرة الأنبياء والمرسلين. أحبتي في الله، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه الرهيط، والنبي يأتي وليس معه أحد. هذا النبي الذي يأتي يوم القيامة ولم يتبعه أحد، ما هو حكم الديمقراطية فيه؟ حكم الديمقراطية فيه أن ليس له الأغلبية، وأن الأغلبية مع الذين خالفوه، ولكن الله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحبتي في الله، لنقف في جولة حول معنى الشورى ومعنى الديمقراطية في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفي تطبيق أبي بكر الصديق. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عسكر أمام القلوب أي أمام الآبار، فأتاه الحباب بن المنذر وتأمل في الأمر بخبرته العسكرية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله عز وجل أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فقال له: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، أرى أن ننزل وراء القلوب أي وراء الآبار فنشرب ولا يشربون. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، وهذا هو مفهوم الشورى. أما لما سرقت المرأة المخزومية، أرسل بنو مخزوم أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحب بن الحب أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا ويحب أباه كثيرا، أرسله بنو مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعه في أن لا تقطع يد هذه المرأة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا كثيرا، ورق المنبر وقال: يا معشر الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قتلوه قطعوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله على نبينا محمد. وتأملوا في سيرة أبي بكر الصديق، كان كثيرا ما يشاور أصحابه في الحروب والغزوات والقتال، وكان يشاورهم في إدارة أمور الولاة، ولكن لما ارتد كثير من المسلمين عن حكم الزكاة، كانت الديمقراطية تحكم آنذاك أن شعبا بأسره اختار أن يزيل عنه حكما يسمى الزكاة. قال أبو بكر الصديق كما يرويه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها أي حبلا يربطون به عنق البعير أو عقالا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. أحبتي في الله، أختم بجولة بين الدكتاتورية والديمقراطية. أحبتي في الله، الدكتاتورية تدعو الناس إلى أن يخضعوا لأهواء واحد من الناس، إلى أن يذعنوا لتشريع واحد من الناس، إلى أن يستسلموا لآراء واحد من الناس. والديمقراطية تدعو الناس إلى أن يخضعوا لحكم ملايين من الناس، لأهواء ملايين من الناس، لإرادة ملايين من الناس. أما الإسلام فيدعو الناس إلى أن يخضعوا لحكم رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحبتي في الله، قدمت لله ما قدمت من عمل وما علي بهم ذموني أو شكروا. أحبتي في الله، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فستذكرون ما أقول لكم، ومفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما تبقى. اللهم احفظ إخواننا في بلاد الشام. اللهم احفظ إخواننا في سوريا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أهلك طاغيتهم. اللهم عجل بدحره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أهلك طاغية اليمن. اللهم عجل بإهلاكه يا قوي يا عزيز، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هيئ للمؤمنين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في العراق. اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم اسمع شملهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.